بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 159 على 1 بعنوان توضيح الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من محرم 1411 هجري، الموافق 21 من الشهر الثامن 1990 ميلادي. الهدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر، ولن يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العراقي في أرضه، ولن يقتل الأمريكان على الطريق. ما بيكونوا كبش الفداء الأمريكان يا أخي، إذا بده يصير دخول راح يصير. خليني أتصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا. المعركة ستكون كالآتي: بدهم يظلوا يخطوا العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى يصير مهبة، بينزل لما بينزل بكون ما انتهى، واللي راح ينزل لا يمكن. لما هاي اللي اسمها بدهم يدخلوا وشو الطاقة، لا يمكن، لا يمكن هذا الكلام، هذا كلام خيالي. هذا أي معركة صارت في الطريقة هاي؟ استراتيجية غير الواقع. أنت تطلب المعقول. أنا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابي، أنت بدك يعني أفكر الدبابة اللي قاعد فيها مصري شو فا الكلام بالعين؟ ما أوصله هون، عم نقولك شو جاب الكلام هذا؟ مش عم نقولك اسأله، هذا كلام عني. سؤال الشيخ مش هيك، سؤال الشيخ ما بقول انه انت بتبتدي تبين. ليش يا دكتور انت كمان متحمس الموضوع؟ انا متحمس. لا بس ليش عم تقول انه ما بتتصور؟ مين عم يقول لك بتصور التصور؟ هل جيوش المسلمه هي حره ولا تحت قياده امريكيه؟ كيف تحت قياده واحده هيك ما حتى لسه ما صار. اسمح لي يا سيدي عم اسالك سؤال، حتى لا ما صار، شايف ما بيجاوب. ما صار يا سيدي تحت قياده يا اخي، ما صار. لكن شو اللي بده يصير تحت قياده عربيه؟ شوف التواضع، شوف التواضع العجيب. في وحده بشرح لك يا سيدي. لمعلوماتك حتى القوات البريطانيه والقوات الامريكيه كلهم تحت قيادته لوحده والفرنسية. وفي المعركة النهائية اسمح واحد لحاله ولا في قيادة واحدة؟ يا دكتور المنطق يكون قيادة واحدة، هاي الوحدة راح تكون عربية إسلامية ولا أمريكانية؟ ما بيعرف الدكتور، ما بيعرف. والله في 250 ألف أمريكاني. 100% خلاص. وين كنت بالساعة يا دكتور والله ما حكيت كلمة محفوظة إن شاء الله. هلا أحكي فلان العرب فوتوا ولا الاستدراج يا اخي. ما هو يلي بيعرف الاخوان المصريين واللي بيعرف شوي عن الاخوان السعوديين وكمياتهم الغربيه والشغلات هذه، السعودي ممكن انه يكون في طياره ويضرب القوه اللي اصلا منطق الامور انه اذا في عندك انت قوه استراتيجيه 300,000 واحد وبدك تدخل ب 100,000 واحد ومعك قوى اخرى انه يكون اغلبهم من الاغلبيه. والموت أغلبية أغلبية. بتقول أغلبية. والشركات اللي حترجع لأمريكا من أغلبية. ترجع يا أخي ليش؟ ما بيحبوا هيك أخي، ما بصير مش ينتخبوه بعدين. يا سيدي على رأسي إذا بتقدر تقنعهم كثر خيرك. من بطل مصر. تعرف أقصى ما يخاف منه الأمريكان الآن شو هو؟ جوزة المجندات الأمريكيات اللي بدها ترجع ودخل أمريكا. هلا خبر اليوم هلا شوف على صرنا بموضوع آخر. إذا أنت إذا تسألني بيصير حرب ولا ما بيصير حرب هذا شيء ثاني. كل واحد له اجتهاد. وكيف كل واحد يتردد على معركة الاجتهاد. بس إحنا سؤالنا يلي كان وصل منه عدة أسئلة للشيخ إنه إحنا لما بدنا كنا نصل اللي هو يلي لخصوا بآخرها وما أصل حدا مختلف معاه بالموضوع. الشيخ عطاك صورة روحه ولما يمكن أن تكون عليه الحرب على الأدلة بعد مختلف بالعكس يعني الله يجزيه خير يعني صارت الأمور واضحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا جماعة يا جماعة كم واحد نحن هون؟ يعني مثلا 30-40 متفقين. فإذا دخلنا معركة نتفق. شو اللي عملك يا متفقين؟ الله يهدينا الله يهديكم يا سيدي. من أصول ليش نحن ليش مش ذا الحال ونقول نتفق؟ طب غير شلون غير متفقين؟ هناك في قيادة أستاذ بتنظم الموضوع، ما فيش مجال للآراء الشخصية. وين القيادة؟ هي في عالم الغيب. لا القيادة موجودة. كيف؟ وينها؟ موجودة. ولا موجود القيادة؟ مثلا الشيخ ناصر ايه فهل يطاع؟ يطاع لما لا يطاع. انا اقول هذا جدلا ولا ما انا الا واحد منكم، لكن الحقيقة هذا الاختلاف في هالحجم الصغير يمثل الاختلاف الكبير عينات. اي نعم. ولذلك انتم تعيشون في الاحلام مع الأسف الشديد وتعالجون القضايا بأمور خيالية محضة. أنا بسأل هل الأمريكان بفادي عن جندي وهو يستطيع أنه يقدم مسلم فهو بيرمي عصفورين بحجر واحد؟ أولا بيوفر جندي أمريكي وثانيا بيخسر المسلمين جندي مسلم. أنتم بتقلبوا الحقيقة بتقولوا لا الله أكبر. أنتم بتقلبوا الحقائق بتقول لا بده يقاتل بالجنود من شو سموها اسم أجنبي. الجندي هذا يأتمر بأمر أمريكا بدنا نقول له تفضل استلم تعال استلم ونحن معك. نحن بنقول نفسنا قصير نفسنا قصير معك لأنه يعني أخذين هذا الاتجاه. الآن إذا بدنا نأخذ الحوادث اللي صارت في الماضي في أمريكا، لما أمريكا حاربت في فيتنام حاربت بجنودها يعني بيقاتلوا لما بتدعي الحاجة بيقاتلوا. تخطئ الآن تخطئ الآن تخطئ الآن. ما كانوا حاطين يا حبيبي عم أقول لك مرتين ثلاثة تخطئ الآن تخطئ الآن تخطئ الآن وأنت ماضي وسادر. إيش في كلامك؟ إيش ما هذا ما أقول في غير في فرق أنا ما أريد أن أقوله هو الآن إنهم لما بيقرروا إنهم يبعثوا صحيح بالنسبة لهم الخسائر البشرية تعني الكثير وبيفكروا فيها مليون مرة، لكن عندما تدعي الحاجة بيحاربوا بيقاتلوا بيهجموا بيقتلوا وهذا أصبح هذا عملوه. شو رأيك حط إيدك هون؟ أنا بوافق على كلامك. هل توافق أنت على كلامي؟ أنا من سيدي ما كلامك هل جايك؟ لا جايني ما حتى يسمع. طيب اسمعوا إذا كان الأمريكان باستطاعتهم يحققوا الهدف المنشود تبعهم بجنود غير جنودهم طبعا بعملوها. طيب هذا اللي عم نحكي نحن فيه وهذا اللي عم نحكي بس كل هذا الحكي كله حكي يعني هروادة متفقين بس هذا حكي كله إذا إيه. لكن نحن نسمع منكم أنت ولا الدكتور أنه هذول الجنود صورة. أي هو الدكتور صورة هذول لا بيقاتلوا ولا بيدخلوا معارك ولا آخره. هل بيقاتل أمريكان وبريطان ومدينة؟ هذا كلام خيالي محض. طيب ما مزبط بس بتسمح لي أنا بدي أقول في أمريكا راس يعني تعرف أن العراق اللي قبالها جندي مقاتل ومقاتل شرس. الآن أمريكا تجمع 300,000 مقاتل. يعني لو أمريكا في حسبانها على انه بدك هل 50,000 سعودي هل 50,000 سعودي قاتلوا والألف سوري سيدي جايين 1200 معلش جايين والمصريين اول ما اجوا بدون اسلحه حتى مشان هيك قالوا انه هم والنعال واحد. حقيقه هذول في المفهوم الكلي للحرب لا يشكلوا شيء. لذلك امريكا في روعها انه عم بتحارب مليون مقاتل عراقي نظامي زائد مليون وربع متطوع كلهم مدربين على السلاح. يعني هي المعركة ليست معركة إنه بس هلا كم من سوري ولا كم من كذا، هي أكبر من كثير، لذلك عليهم إنه يقاتلوا. سيدي اسمح لي أنا بجوز ما فهمش برضو بالعسكري، بس تفضل. كل ياتنا بالهوى سوا. بين العمليتين هو عملية الدفاع وعملية الهجوم. في الهجوم تحتاج إلى أعداد كبيرة جدا، أكبر مما تحتاج في الدفاع. ممتاز. وإذا أردت أن تهاجم منطقة يجب أن تأتي بأعداد كبيرة جدا وتتحمل قتلى كثيرين جدا لحتى تستطيع. ما أظن أن الشيخ يقول أن الأمريكان مستعدين يعلو في السعودية ويعلو بكامل الأسلحة في موقف دفاعي، ولكن حينما تأتي اللحظة للهجوم النهائي إذا كان بده يصير هجوم ما راح يدخلهم، ما راح يدخلوا قدامهم المسلمين. هذا مقتضى حرص على حياتهم. هذا مقتضى حرص على إفناء المسلمين. لا ممتاز. إذا إحنا الآن كل الحكي بصدد الوصول إلى حكم إنه إذا هذا الحكي تم وكانت المقدمة من السوريين والمغاربة وكذا، يعني هذا بالنتيجة إحنا مش حتى غير الحقائق غير ما نوصل لحكم إنه إذا كذا بالحكم كذا. هو كذلك. إذا هذا الحكي حصل. هو كذلك. خلينا ناخذ حالتين. انا سئلت جوابا عن كلامك، سئلت من بعضهم انه اذا من بعض الكويتيين والسعوديين اذا كانوا بدهم يحاربوا العراقيين، قلت لا تحاربوا ولا تقاتلوا، نفس الجواب اللي تسمعونه، لكن فصلت قلت من كان منكم له الخيره فكونوا احلاس بيوتكم، ومن سيق رغم انفه فهو أولا شرعا غير مؤاخذ بدليل حديث يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض إلى آخره. فإذا سقتم أو ساقوكم رغم أنوفكم والتقيتم مع جيش كافر فقاتلوه، أما إذا كان مسلم مقابل مسلم فأنت حاول تحافظ على حياتك، ما الرئيس تبعك يقتلك، ولا تقتل أخاك المسلم لأمامك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا جوابي أنا، وهذا هو جوابي اللي بيحيل الإسلام تماما. طيب جزاك الله خير. الآن أخذ الحكم الآن فيما يتعلق به أن المقدمة كانت، الآن نحط الفرضية الأخرى، ونحن نحكي كله أنه إذا كان كذا هو كذا. الآن الفرضية الأخرى أنه خليط، وأنت لا تستطيع فعلا في هذا الخليط أن تميز. أعتزل. أعتزل. علو. يعني باب التحور. لا ليس هذا فقط، في أشياء مجتمعة أخي، مثل حديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، مثل شهادة المرأة مع شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل، أنه لو كان العراق جيش مسلم بالمية مية حينئذ يختلف الجواب، قاتل ولو اختلط المسلم مع الكافر، عرف كيف؟ لكن هذا الجيش مو جيش إسلامي وقتاله مو قتال إسلامي، ولذلك لما تجتمع الأمور هي أنا بقول خليك حيادي، أما لما تنفصل القضية تقاتل مع العراقيين الأمريكيين قاتل معهم كما قلنا صراحة، أما لا اختلط الحابل بالنابل المسلم بالكافر لا تكون مع العراقيين، لأن العراقيين ما مقاتلوا في سبيل الله. والله المستعان. خلينا نصلي العشاء. ولازم أن نقاتل مع الأسرة، طبعا إحنا لغير مستعدين للقتال، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فهل هذا يعني هلا هون كمان في سؤال في حكم شرعي؟ أعلنوا أنه قد يعني يفتحوا مراكز للتمرين على السلاح والتمريض ومدري إيش من آخره، وسئلت وأجبت وأقول ماذا أجيب. أنا أقول هذا واجب وهذه فرصة، ونحن كنا في سوريا وبدأت الحرب بين الدول العربية واليهود، صاروا يمرنوا إيش الشعب، وكنت أنا من جملة المتمرنين على عجري وبجري، فأقول الآن هذه فرصة تهتبل وتغتنم ليتمرن من كان منا لم يحمل السلاح في زمانه إطلاقا، لكن هذا تسمعون من غيري هكذا على إطلاق، أما أنا فأقول تمرنوا بشرط واحد وهو ألا تعرضوا أنفسكم لمخالفة شرعية. شايف ما هي المخالفة الشرعية؟ مثلا هل لي رح يمرنوكم في الغالب هيك، أنا أصور الموضوع ما رح يكون من الجيش الشعبي، رح يكون من الجيش الحكومي، نظامي. ها هذا الشخص النظامي ما هو عايش تحت نظام إسلامي، بدليل أننا كثيرا ما نسمع شكاوى من بعض الشباب المسلم من المجندين إما إجباريا أو اختياريا، بيسمعوا أذان الجمعة بيجي بيستأذن من رئيسه يروح يصلي صلاة الجمعة ما بيسمح له، بيناقشوا شوي إذا كان عندهم حرية المناقشة بيقول له يا شيخ أنت ليش هيك، أنت الآن في جهاد. أنه جهاد لأنه بيتمرنوا بالأربعة وعشرين ساعة مدري كم ساعة، هو في جهاد لجهله بالشرع بيسوغ له أنه يضيع فريضة عينية هي صلاة الجمعة في سبيل محافظة على فريضة إيش كفائية، وليتها كفائية مستمرة وإنما هي ساعات من النهار. إيه هذا الشخص يمثل هذا النظام اللي راح إيش يمرن الجيش الشعبي، شايف؟ حينئذ إذا كان أعلن وقت التمرين في وقت صلاة الجماعة، ما أقول صلاة الجمعة، تأخذ إذن بذكر الصلي ما بيسمح لك، ما في مجال. حينئذ أنا بقول هذا التمرين لا يجوز. ليه؟ لأنك أنت عم تتمرن القيام بفرض كفائي أما تضيع فروض عينية، وهذه من مشاكل الانضمام لنظام لا يحكم أو لا يحكم الإسلام. فلذلك لما نجي نتصور نحن 80,000 يروحوا بيقاتلوا مع نظام العراقي، أنا ضربت مثل حضرت صلاة العصر في المعركة ودون إسلاميين قاموا بدون يصلوا، ما ممنوع صلاة، شو صلاة الآن؟ هي العدو أمامنا قد يباغتنا قد يفاجئنا، ما في صلاة بيعملوها هاي ولا لا؟ بيعملوها بيعملوا أكبر منها، ما بتعرف، ما بتعرف، ما بيعرف يقينا، ما بيعرف أبو يحيى معمول به يقين إجمالا هنا بيراعوا أخرى الصلاة هم في حال السلم. أنا ما محكي عن هنا يا أخي، ما محكي عن هناك. بالنسبة للجيش الشعبي فيعني أظن هاي الأشياء كلها بيرعوها، حتى اللحية يعني بيخلوا الملتحي ملتحي وأوقات صلاة، يعني أنا شفت الشيخ بيحكي هناك. لا لا الشيخ الآن عن التدريب اللي هنا، لا لا أنا حكيت هدول إذا راحوا هناك وانضموا تحت اللواء هناك. نعم صحيح، هي ما يحكي فيها. يلا يا جماعة خلينا نصلي، صارت الساعة 11 إلا ربع. سمعت مثل هذا السؤال، وبخاصة أنه قد سبق الاستدلال بهذه الآية، فوجب علي أن أتأخر قليلا لتوضيح مثل هذه الآية الكريمة. ومن يتوله منكم فإنه منهم. وكذلك لا يتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين. نعم. تمام. التولي كالكفر، التولي للكفار كالكفر نفسه. فيه تفصيل. وأظن أن إخواننا الحاضرين إما كلهم وإما جلهم يذكرون معي أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه عن الملة، أما الكفر العملي فهو لا يخرجه من دائرة الإسلام ولكنه يكون في دائرة المذنبين الهالكين والذين يدخلون في عموم قول رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تولي المسلم الكافر أيضا ينقسم إلى قسمين، تولي هو الكفر والردة، والتولي هو التولي العملي وليس الاعتقادي. والفرق بالنسبة للكفر العملي والاعتقادي معروف لديكم جميعا، يتفرع منه التولي، فمن تولى الكفار وهو يستحل ذلك بقلبه

شو موقفنا تجاهه؟ يعني الكفر الاعتقادي نعرف أنه رد مش هيك، وبالتالي من كان مسلما وارتد فقتاله. نعم. الكفر العملي يعني زي معصية أخرى، وماذا يكون موقفنا عندما يتولى المسلم الكافر ويكون هذا الكفر كفرا عمليا؟ ما الكفر الموقف واضح بارك الله فيك، وهذا يختلف من إنسان لآخر. فهل تستطيع أن تصل إليه وأن تحول بينه وبين عمله؟ هذا هو الواجب الأول. إن كنت لا تستطيع، هل تستطيع أن توجه إليه نصيحة أو تذكيرا؟ فهذا هو الخطوة الثانية كما جاء في الحديث. كما جاء في الحديث آخرها أنه تنكر هذا بقلبك. فبالنسبة للمشكلة القائمة الآن، مشكلة دولية، نحن كأفراد ما نطلع بينا نعمل شيء سوى كما سمعتم أن ننكر ذلك بكل صراحة، ولا نتكلف تسويغ مثل هذا العمل. كمثل ما حكينا لكم آنفا أنه والله البعث أخطر من هذول الكفار، فلذلك نحن رأينا من باب دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى. لا يا سيدي، هذا يعني قبل الحقيقة تماما. فالمقصود أنه نحن كأفراد بالنسبة لمشكلة دولية ما أظن بيطلع بيدنا إلا على هذه المراحل، وهنا الناس يختلفون طبعا. معلش سامحني بدي اتوسع شوي يعني، بس تفضل من استغلالك الى اخر قطعه. مع المسامحه الشكر يا سيدي. الان لنفرض انه احنا كافراد ليس باستطاعتنا شيء، فالدوله الان التي تحكمنا قررت الدوله ان تدخل المعركه. لنفرض طبعا فقررت تدخل المعركه، يعني هل انا بفهم انه يعني بهالحاله بكون زي المجبر، وبالتالي يعني التفصيل اللي حكيته صحيح؟ اي نعم، هو نفس التفصيل. هذا التفصيل نفس التفصيل. كلمه بس يعني جمله موجزه. نعم. من يستنجد باعداء المسلمين وبالكفار وهو يستحسن ذلك، ولا اعتقد انه يستنجد وفي قلبه بالعقل يعني بيقول انه هذا حرام وللضرورة بجوز مثلا، نحن ما سمعنا هذا، هو يفتخر بأن هؤلاء القوم جاءوا إليه مسرعين مهطلين إلى آخره. نعم، وهو يستحب ذلك، ووجد من ينتسبون إلى العلم في دياره أن يسوغ هذه الجريمة في الواقع إلى عمل مشروع ومن أعمال الرسول وهي لا تخالف السنة إلى آخر غير ذلك. فهذا الرجل هل بالعقل المجرد هكذا من المعقول أو نعتقد فيه من التقوى بحيث أنه يعتقد هذا العمل مخالف للشرع لكنه أمر لا بد منه لدفع تلك يعني ذلك الغزو، أم هو يستحسن هذا العمل ويعتبره عملا طيبا جيدا؟ يعني من يشرب الخمر ونحن لن نسمع منه تعليقا على هذا، نقول قد يكون مسلم قد يكون كافر، قد يستحل الخمر وقد، لكن من يقول بأن الخمر طيبة وطعمها جيد ويمدحها نقول هذا كافر، لأنه هذا يمتدح الخبيث اللي ربنا عز وجل حرمه. فهذا الرجل خلي لا نظن فيه لا نظن فيه ولا في أمثاله أنه يعتقد بأن هذه الولاية حرام لكن هو يلجأ إليها من باب دفع الضرر، بل هو يستحسنها ويعتقد أنها يعني عمل مشروع وجيد، والآن معاه صار عدة فتوات مسجلة بالصحف وبالتلفزيون وغير ذلك، فهو لا يعتقد أنه مخالف معصية في أمر الله. السؤال لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه الحالة، أنا أعرف المعذرة لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه المناسبة. لأنه فاسق وفاسد وكذاب ولا المجتهد غلط، يا هيك يا هيك لا هذه ولا تلك، أنا مع اللي أكبر. يعني إيش والله ما نعرف شو رأيك. خليه سيدي ما يعرف حسن له. لا أنا عارف، أنا عارف وبقول. أنت قلت من يعرف؟ لا أنا بقول منهم قلبا وقالبا، هيك بقول منهم قلبا وقالبا. أنت بتقول فاسق، أنت تقول فاسق ولا مخطئ؟ أنا أقول لها هذه ولا يا بيكون قاصد يا شيخ عبدان خلصت بالسؤال. أنا بقول منهم قلبا وقالبا وأمري إلى الله. سؤال تفضل. عرض علي بعض الإخوة الموجودين بعض الإخوة الموجودين عرض علي إنه في أخ من الإخوة بحاجة لزواج ومقدم على زواج فبحاجة لمساعدة فقال تطلب لنا من الشباب إنه يتعاونوا مع هذا الشاب حتى نجمع له مشان زواجه فهل هذا الطلب بجوز في هذا الجمع الطيب؟ إذا كان فقيرا يجوز وإلا فلا. إذا كان فقيرا فيجوز وإن كان لا فلا. الأخ فقير نظام بحكي إنه فقير. نظام فقير. نعتمد هذا شيخي على قول نظام. هادري. عمل بالرواية. ما أدري سألوه. لأنه ناقل. هل هو يعرفه؟ هو يعرفه هو ناقل إنه من أخوة طالب من أخوة. هل يعرفه على طريقة العمرية؟ والله هذا شيخ ما نعرف. والله ما نعرف شيخ. درهم ودينار وسفر وجوار. هل في مثل هذا الإعانة تعد من الزكاة؟ كيف؟ وهل مثل هذه الإعانة تعد من الزكاة؟ طبعاً لأنه فقير نحن عم نشترط فقير يعني يقول ما بده يتزوج هو فقير فيجوز أن تعطيه الزكاة وإذا أراد أن يتزوج فمن باب أولى لأنه في إعانة له على الإحصان في شرط أستاذ هون نبه له لأخ أبو محمد يقول على أن يكون زواج المرة الأولى. إيه شو كان موقفك تجاه الشرط هذا؟ والله لقيته منطق محظور ومنطقي. لكن شرعي؟ هذا هو منطقكم غير شرعي. هاي هل يقدم لك الشرط؟ هل يقدم لك الشرط مو شرعي؟ الله يصلحه. لكن هو أحسن من غيره. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. محاربة الأمريكان فقط نعم. فهو جائز أما محاربة المسلمين فلا يجوز. طب الآن المعلن عنه من قبل الحكومة العراقية أنه محاربة العدوان الأمريكي. يا الله هاي شيخنا؟ نعم. المعلن الآن عنه من قبل الحكام العراقيين أنه محاربة الكفر. نحن ما بهمنا الإعلان لأنه الإعلان لا يمثل الحقيقة في كثير من الأحيان أليس كذلك؟ نعم. لكن نحن علينا نبين حكم الشرع وبس. نعم. أما ماذا يعلنون وماذا يعملون فنحن عنه غير مسؤولين. طيب يا شيخنا تؤيد كثرة الرايات في الديار الإسلامية؟ أعوذ بالله. طيب فلماذا قلتم أنه اعتداء سارخ على الكويت؟ ها لأنه أمر واقع. كيف؟ ماذا تريد يعني؟ تريد أنه مثل صدام أو غيره يعتدي على كل البلاد الإسلامية بخص التوحيد؟ نعم. تريد هكذا؟ إذا كانت نياته هكذا لا تقول إذا كانت. نعم. قلت تريد هذا؟ إذا كانت إسلامية فنحن نؤيد ذلك. وإذا لم تكن؟ لا نؤيد. فما هو الواقع؟ سامحك الله. لا تجادلونا جميعا تغترون بما تسمعون سواء كان على الإسلام أو للإسلام. نعم. إعلان الجهاد للإسلام. للإسلام نعم. أين هذا الجهاد؟ نعم. وقف حمار الشيخ. قلنا حقيقة ثاني يوم من الأحداث قلنا لعلها لعبة دولية تمر على هذا العالم. لكنك ما وقفت عند العلة الآن. الآن ما وقفت. الله يبارك فيكم. السؤال الذي سألته الخبر مثل مثلا الأئمة من قريش أو الحج عرفة. الجملة الخبرية هذه أهم من الأمر. يعني تفيد الأمر تفيد الوجوب. أهم. أقول بارك الله فيك وسامحك الله. هذا عند علماء الأصول يعني. أي نعم سامحك الله. جزاك الله خيرا. الجملة الخبرية أهم من الأمر. لأنها تقتضي أن يكون الأمر واقعا وليس مجرد أمر لا ينفذ. واضح؟ كذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا. فهو أخبر وقصد النهي لأنه أقوى، أقوى من النهي. كذلك الجملة الخبرية أقوى من الأمر، النفي أقوى من النهي، النفي أيوة أقوى. طيب يا شيخ، أنا يا شيخ، وين هذا الصوت الغريب هذا؟ أنت هنا طيب. تقول ماذا؟ الجهاد في فلسطين أولى أم في أفغانستان أم في السعودية الآن؟ لا، هنا في فلسطين. بارك الله فيك، أخذت الجواب. نعم، لكن هل تستطيع أن تجاهد في فلسطين؟ أعتقد أنه من الممكن في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر لا يمكن. حسن، في بعض الأحيان، ما هي هذه الأحيان؟ عمله بالخدعة، هذا ليس الجهاد المقصود بالكلام. يعني مثلا العمليات العسكرية على الحدود فردية، هذا جهاد، هذه ثورات. في شيخنا سؤال، إلي سؤال ما سألت، لأن شيخنا ليش ما نعد فعلة صدام بالنسبة للكويت هي تكسير لحدود سايكس بيكو ونزع الدويلات الضعيفة الهزيلة إلى دولة عظمى قوية توحد المسلمين أولا ما شاء الله، ثم العرب ثانيا، ويقصد توحيد المسلمين. يا شيخنا هل نبحث في قصده؟ أنا أسألك. نعم، وأجب. نعم، وأنت تسأل علي. نعم، الجواب. نعم، هو يقصد توحيد المسلمين. الظاهر لنا أنه يريد أن يقطع هذه المعونات عن الكويت. الله يهديك. نعم، أنا هذا كلمة غطاها بيقولون. نعم، يقصد أم لا يقصد؟ الظاهر أنه يقصد. وأين كان في هذه الظروف كلها وهو الحاكم المطلق في العراق مع تحكيم وتطبيق الأحكام الإسلامية؟ ولكن هل هذا يمنع الآن يا شيخنا؟ أنا أسألك الله يهديك. نعم، أين كان؟ ما هو أنا أقول بغض النظر عن أين كان، هل يمنع هذا؟ ماذا تقول؟ أريد أن أسمع جوابك. نعم، على ما أقول. نعم، أين كان؟ الآن قل ما شئت. وإن كان مهما كان، لكن الآن هل يمنع هذا أنه كان شو ما كان يا شيخنا؟ هل يمنع؟ الله يهديك يا أخي، ما يمنع. هل هو يعني عدل موقفه من الإسلام الذي كان مخالفا فيما مضى من الزمان للإسلام؟ هل عدل موقفه؟ إن شاء الله هو في تعديله. الله يهديك إن شاء الله. شيخ، في سؤال والله، في سؤال يعني يقصد مدبر يا شيخ في الجيش. الشيخ الآن يعني في المشكلة هذه الحالية كمثلا جيش مصر، هذول الشباب الخارجين هناك، ما موقفهم يا شيخ؟ موقف يحاول أن يتخلص. نعم، وإلا فلا يتقصد قتل مسلم. نعم، وإن قتل يا شيخ. هو نيته، أنا أقول له نسأل عن أمور ديننا، هو زعل يقول لي أنت عقلك يقول لك هكذا. كيف عقلي يقول هكذا؟ أنا أريد أن أسأل أمور ديني أول، مش الفتن هذه وما فيها. فتن والله إن سمحت يا شيخ. يعني رجل يسمع الأذان بمكبر الصوت وبعيد قليلا عن المسجد وعنده سيارة، هل صلاة الجماعة عليه واجبة؟ إذا كان في مكان يسمع الأذان بدون مكبر الصوت فهي واجبة، وإلا فلا. بالنسبة للمكبر ليست واجبة حتى لو كان عنده سيارة. جزاك الله خيرا. الشيخ الحديث إن الله فرض فرائض فلا يضيعها. طيب،